السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، وذلكم لأنه أمرنا بذلك، فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحسبنا أن نسمع قول ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنبه إلى أنه يجب عليك إذا سمعت اسم النبي بالعلم كمحمد أو أحمد أو بالصفة كالنبي والرسول إلا وتقول صلى الله عليه وسلم: اللهم، إلا إذا كنت في المرحاض في مكان نجس لا تصلي ولا تسلم. إذا سمعت اسمه العلم محمد أو أحمد قل صلى الله عليه وسلم، سمعت صفته النبي الرسول قل صلى الله عليه وسلم، وإلا تتعرض لأن يذلك الله عز وجل والعياذ بالله. والدليل ما علمتم من أنه قال: أتاني جبريل فقال لي قل آمين، فقلت آمين، فسألت ليما؟ قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقل آمين، فقلت آمين. وهذه كتب الحديث الصحاح والمسانيد والسنن ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم، ولو تكرر 20 مرة 100 مرة. فهذه الفرصة الذهبية أتاحها الله لنا، فهيا نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. مع أن دراسة السنة تزيد في إيمان العبد وتقويه، تزيد حب الرسول في نفسه وتقويه، وما أحوجنا إلى قوة الإيمان وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. يضاف إلى ذلك العلوم والمعارف التي تمر بنا ونحن ندرس السنة. حقتي قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. أي فتح هذا؟ فتح مكة. يوم الفتح يوم دخل مكة غازيا منتصرا، أين ركز الراية حقه؟ واسمعوا، قال حدثنا علي بن عبد الله، هذا شيخ البخاري، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، سلسلة المحدثين، عمن؟ عن ابن عباس قولوا رضي الله عنهما، هو وأبوه عم الرسول هذا وابنه، قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، هذا الحديث درسناه، فاسمحوا لي نبتدي بالحديث الذي ما درسناه، سهوت وغلطت ومن حقي أن نغلط ونسوا لأننا بشر هذه حالنا. قال باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مشى من المدينة عام الفتح أي فتح مكة، فبلغ ذلك قريشا، كانت الترتيبات كاملة والطرق مسدودة ممنوعة، ومع هذا بلغ الخبر قريش، فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبوديل بن ورقاء، خرج هؤلاء الثلاثة من عظماء مكة ورجالتها يلتمسون الخبر يتحسسون، خبر ماذا؟ خروج الرسول برجاله وجيشه ليغزوهم. قال يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون يمشون حتى أتوا مر الظهران، مكان قريب من مكة، حتى أتوا مكان يقال له مر الظهران، فإذا هم بنيران مشتعلة للطبخ، بنيران كأنها نيران عرفة، عرفة في الليل كيف تشاهد نيران وإلى لا للطبخ، كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. قال لصاحبيه، فقال بوديل بن ورقاء نيران بني عمرو من خزاعة. فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك، هذه القبيلة أقل من هذا الذي نشاهد. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول واضح حرس يتتبعون الطرقات ويتحسسون، فالحرس سمع حديث هؤلاء الثلاثة ومشيتهم، فأدركوهم الحرس، أدرك أبا سفيان وابن ورقة بديل وابن حازم بن حزام، فأدركوهم فأخذوه استولوا عليهم وأخذوهم. فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضلوا، جاءوا بهم أسرى ووضعوهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم أبو سفيان والحمد لله الرحمن، دخل في الإسلام بين يدي رسول الله أسلم. فحبسه العباس، العباس قال نخشى أن يكون أسلم إسلام ظاهري حتى يتخلص من القتل ويعود إلى مكة. فحبسه العباس، العباس من هذا العباس؟ هذا عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فجعلت القبائل تمر، القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كتيبة كتيبة كتيبة كتائب، وإلى لا 10 أو 12 كتيبة، جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. والعباس حابس أبا سفيان في رأس الجبل في الطريق، والقبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. والعباس قال حتى يشاهد هذه القوة فينهزم. فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه؟ فقال هذه غفار. قال ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هزيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار الذين آمنوا بالمدينة واحتضنوا رسول الله والمهاجرين ونصروا دين الله. هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم القتل. فتألم أبو سفيان، اليوم اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار، يا ليتنا هلكنا ولا نسمع هذا القول، حبذا يوم الذمار. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية من سعد وأعطاها لولده قيس، أدبه على هذه الجملة، اليوم يوم الملحمة وغدا نستحل الكعبة. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب عددا، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتيبة الأخيرة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وراية النبي أي العلم، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، مع الزبير بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حامل الراية. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان وهو جالس في الطريق، حبسه العباس، قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ يبكي، من القائل؟ أبو سفيان يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. عالجه، شفاه على الفور. أبو سفيان كذب حزن لما قال اليوم الملحمة يوم استحلال الكعبة. فلما وصل إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وعرف ألمه لأنه قال كذا وكذا، كيف يقول؟ فقال كذب سعد ما هو صحيح، وهو كذلك. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. تدون ما الكعبة ولا لا؟ البيت، لأنه مكعب كالكعب مربع. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجول وراء الصفا والمروة من جهة منى، بالحجون تغرز هناك الراية. وقال عروة وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك الصلمة أن تركز الراية. استفهم، هل أمرك الرسول هنا أن تركز الراية في هذا المكان؟ قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان حبيش بن الأشعر وكوز بن جابر الفهري، قتلهم الكفار صدموا معهم. هذا بيان كيف دخلوا مكة. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته، راكب عليها، ماذا تسمى؟ نسيتموها، القصواء، على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الترجيع. وقال لولا يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع الرسول، لولا أني أخشى إذا سمعوا صوتي كصوت الرسول تفون حولي لرجعت كما كان يرجع. والترجيع مد الحرف مرتين ثلاثة مرات، ثلاثة. وقال الشيخ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا سعد بن أبي بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين ننزل غدا؟ هذا زيد، عرفت أسامة بن زيد الذي مولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل قال زمن الفتح، عام الفتح، أيام الفتح لما دخلوا أو قبل الدخول، يا رسول الله أين ننزل غدا؟ أسامة بن زيد، زيد توفي وإلا لا، وولد أسامة لما كادوا يصلون إلى مكة سأل الرسول أين ننزل، في أي بيت يسأل أين ننزل. يا رسول الله أين ننزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ عقيل لما مات أبو طالب من ورثه؟ ورثه عقيل وكان كافرا في ذلك الوقت، فهو يقول وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن، لأن عقيل لما مات أبو طالب ورث، هو ابنه ما أسلم بعد، ورثه، ومن أسلم كعلي كان في المدينة فورثه، إذن فأصبحت دار لعقيل ما ينزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أخذها وارثها. قال ونحن مؤمنون وهو كافر، ما نرث الكافر نحن، لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، وهذه حقيقة تبقى إلى يوم القيامة، لا يرث الكافر المؤمن، بمعنى ولدك لا قدر الله أو أخوك كفر ارتد ومت لا حق له في إرثك أبدا. العكس، مثلا أخوك أو أبوك أنت كافرت والعياذ بالله، لا حق لهما في إرثك، لا أخوك ولا أبوك، لا يرث الكافر المؤمن إذا مات، ولا يرث المؤمن الكافر إذا مات، التوارث بين المؤمنين فقط. إذا كان الرجل كافرا ومات ورثته لن يكونوا من المؤمنين، يكونون من الكافرين. مات المسلم بين الكافرين لا حق لهم في ماله، بل يعود ولو إلى بيت المال، إذ لا حق لهم في إرثه. على هذه القاعدة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قيل للزهري من ورث أبا طالب؟ قال ورثه عقيل وطالب، كان كافرين. قال معمر عن الزهري أين نزل، أين ننزل غدا في حجة، أين ننزل غدا في حجته، ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح، والأمر واضح. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف، إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. ما هذا كلام؟ اسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم منزلنا، وهم ذاهبون إلى مكة، منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله علينا مكة الخيف، والخيف سفح الجبل والواد تحته، ما بين الوادي وسفح الجبل يقال فيه الخيف، الجمع أخياف، كأخياف منن الخيف، حيث تقاسموا على الكفر. من هم الذين تقاسموا على الكفر؟ أي تحالفوا، هؤلاء قريش. وقد مر هذا، وأنهم اجتمعوا وقالوا ينبغي أن نحصر محمد وبني هاشم في واد ونقطع عنهم الطعام والشراب حتى يموتوا، وفعلوا، جمعوه وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد في شعب أبي طالب، وتحالفوا وتقاسموا ألا نقدم لهم طعاما ولا شرابا ولا نسمح لأحد أن يدخل عليهم. حصل هذا كم يوما أو كم 40 يوما أو 30 يوما، وبعد ذلك مزقت الصحفة التي كتبوها في الكعبة وانتهت. والشاهد من هذا، يقول الرسول الكريم لما سألوا أين ننزل غدا، قال ننزل بالخيف حيث تحالف المشركون على قتلنا وطردنا في نفس ذلك المكان صالح للنزول والجلوس فيه. ومن أجل أن يذكر السامعين والمؤمنين بالحادثة ولتبقى في أذهانهم، هذا المكان الذي تحالفوا فيه على قتلنا وإجاعتنا وطردنا، الآن غلبنا وقهرنا ننزل فيه من فضل الله وإلى لا ورحمته. باب وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا لما فتح مكة أراد أن يخرج إلى حنين إلى الطائف، أراد منزلا غدا إن شاء الله، قال منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. أيضا نزل فيه لما فتح، ولما أراد الذهاب إلى الطائف كذلك نزل فيه، منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا وتحالفوا على الكفر والعياذ بالله. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن قزع حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر من حديد يقيه الحرب، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل المتعلق بأستار الكعبة. وابن خطل هذا من كبار المجرمين الشعراء الذين هاجموا رسول الله بالأقوال وهاجوه بشيء عجيب، وله قنيتان أيضا تقولان في الرسول العار والسب والشتم مغنيتان. فهذا الرجل قال ابن خطل المتعلق بأستار الكعبة، فقال اقتله. قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما، ما كان محرما، ما دخلوا مكة محرمين وهم يقاتلون والمغفر على رأسه، فلو كان محرم ما يجعل المغفر. والشاهد في ابن خاطل هذا شيطان له لسان شرير، هاجى الرسول هجيان لا حد له، وله مغنيتان كذلك طول العام تغنيان بسب الرسول والمؤمنين. فلما دخل الرسول تعلق بأستار الكعبة ليسلم، تعلق بأستار الكعبة، فجاء من فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوا وقتله، لا يستحق العفو هذا. مرة ثانية يقول دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه أي المغفر من على رأسه جاء رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتله. قال مالك شيخ البخاري ولم يكن صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما، قطعا ما كان محرما. وقال حدثنا صدق بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيء ابن نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 360 نصب، حول الكعبة 360 تمثال صنم، 300 على قدر أيام السنة، 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، وما جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. كسر الأصنام حطمها. فلهذا لا يحل لمؤمن أن يوجد في بيته أو بستانه أو مقهاه أو دكانه تمثالا من التماثيل، لا يحل لمؤمن أن يوجد في بيته صنما تمثال صورة من ذهب وإلا من حطب، من ساج وإلا من عاج. ما الدليل؟ أما غضب الرسول لذلك وحطمها؟ ماذا قال وهو يحطمها؟ جاء الحق وزهق الباطل، كانت تعبد هذه لكن جاء الحق والباطل صاح وهرب، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال الشيخ حدثني إسحاق وحدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أي عام الفتح أبى أن يدخل البيت البيت الحرام أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة في داخل البيت أصنام وصور موجودة في الجدران أبى أن يدخل البيت ويشاهدها حتى تنزع كلها وبعد ذلك يدخل مرة ثانية طهر بيوتكم فإن الرسول يغضب لصور في بيت ماذا فعل؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة الآلهة التماثيل التي يعبدونها فأمر بها فأخرجت صدر الأمر النبوي بإخراجها فأخرجت من الكعبة فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام المشركون صوروا إبراهيم وإسماعيل في البيت وفي أيديهما الأزلام ما هي الأزلام؟ والله يقول وأن تستقسموا بالأزلام أي حرام عليكم أن تستقسموا بالأزلام الأزلام جمع زلم عود عيدان نظيفة من قصب أو من خشب يكتب فيها أمرني أو نهاني عود أمرني والثاني نهاني ويجعلون في كيس فإذا أراد الرجل أن يتزوج ما يدري كيف يستقسم ليعرف ما قسم الله له يدخل يده ويخرج العود فإن وجد في أمرني يقول أتزوج فإن وجد نهاني يقول ما نتزوج أراد أن يسافر ما يدري يفلح ما يفلح يموت ينجح في سفره لا بد وأن يستقسم عرفتم فيأتي لذلك صاحب الأزلام ويأخذ مقابل وجلس تحت الكعبة يدخل يده يخرج العود الزلم فإن وجد في أمرني قال امشي أنت ناجح وإن وجد نهاني قال لا ما يصلح بك أترك هذا هذه الأزلام واتخذها المؤمنون أيام الجهل والعياذ بالله تعالى حتى في باريس يضعون ماذا رمل ويقول تعال نخبرك بمستقبلك ويستعملون المسبحة أيضا إذا جاءت أوتار أو أزواج يقول الأمر كذا أو كذا بالفعل كما كان المشركون يفعلون مع أن الله تعالى من صورة المائدة يقول ومما حرم الله حرمت عليكم كذا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فما يسمى نسيته سبحان الله الرمل إيش خط الرمل يسمى خط الرمل والله لهو الأزلام كالأزلام والمسبحة كذلك يرسل حباتها ويقول إذا جاءت ويترا أو زوجا فالأمر كذا وكذا فهذا ليس من شأن المسلمين أبدا قلوبهم متعلقة بالله قلوب تعرف أن ما كتبه الله يكون وما لم يكتبه لم يكن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة أي التماثيل فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله قاتلهم الله أي لعنهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط. ولكن التجهيل والتضليل، العرب قال عرفوا أن إبراهيم ما استقسم الأزلام أبدا، ولكن المضللون والمدجلون نسبوها إلى إبراهيم وإسماعيل وصوروهما في البيت والأزلام في أيديهما حتى يتخذ الناس هذا المنهج الباطل والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط. ثم دخل البيت فكبر الله أكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. لما دخل أول ما دخل كبر في البيت يعني في كل أمام كل جدرانه ولم يصلي، ومع ذلك يجوز الصلاة في البيت، ما بقي فيها صنم ولا شيء يعبد غير الله، لكن هو ما صلى لما دخل هذه المرة. كبر الله أكبر الله أكبر في داخل البيت ثم خرج. واسمع ماذا قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت شمالا وشرقا وغربا وخرج ولم يصلي فيه. تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل تصلي 300 مرة اليوم وغدا على الأقل، ومن استطاع أن يصلي 1000 فليصلي، ونحن نصلي 1000 و2000. غدا والليلة متى فرغت لسانك دائما اللهم صل على محمد وآله وسلم، وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.